كتاب كفاية الأصولي تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الجلواني ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا علمه الان قلت مو هيك ولا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هاي ان قلت اشكال عليه من بالله لننسى. امس اخير حكايتنا شنو هي اشكال؟ قلنا القائل بالتداخل اش يحتاج الى كم تصرف؟ احد تصرفات ثلاثة. الثاني كان هو كان حكينا بالثاني. التصرف الثاني كان بالله لننسى خل نستذكره. عليكم السلام ورحمة الله. التصرف الثاني كان استذكروه أن نقول بأنه يحدث وجوبان، ولكن طبيعة الوضوء عند البول غير طبيعة الوضوء شنو عند البول، فكل طبيعة متعلقة علما لوجوب مستقل. فأنت تقول بالتداخل يعني يكفي وضوء واحد، إذا طبيعتين وجوبين شلون تقول يكفي الواحد؟ قلنا ايش قال؟ هيك قال أجاب، ولكن بما أن الطبيعتين انطبقتا عليه من انطبقتا على شيء واحد، وأتي بالأمر الأمر الموجود في كل من طبيعتين أتي به بقصد الامتثال، فيصدق أن امتثلت كلا الأمرين ولو كان بوضوء واحد، كما شبهنا به من إذا تذكرون بأكرم عالما وأضف هاشمي إلى آخر. لكن لرب مشكل يشكل. درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن. يقول شيخنا انت قلت امتثال يحصل بمن بما تصادقت عليه الطبيعتان، طبيعة الوضوء النومي وطبيعة الوضوء البولي، تصدقان عليه من؟ عليه من تصدقان؟ على هالوضوء الواحد، فيحصل الامتثال، امتثال كلا الأمرين بهذا الوضوء الواحد، مو هيك قال ولا؟ ويرد عليه أن لازم هذا كان هالوضوء الواحد متصف بمن؟ بوجوبين، مو هيك ولا؟ إذا قلنا أكرر، إذا قلنا الامتثال يحصل بمن؟ بما تصادقت عليه الطبيعتان. ما هو الذي تصادقت عليه الطبيعتان؟ هذا الوضوع الواحد. إذا امتثال كلا الأمرين يصدق فلازمه أنه تعلق وجوبان بمن؟ بهذا الوضوء الواحد الذي تصادقت عليها الطبيعتان. فتشكوا بيها لا بدل ليش يشكوا بيها؟ أقول لك اجتماع مثلين وهو كاجتماع الضدين ما يجوز.

لو قلنا احنا فما نقول هذا جواب على مبنى القوم. هنا نقول هذا الوضوء الواحد يتصف بوجوبا لا بأس، من جهة انه ينطبق عليه وضوء نومي يتصف بوجوب، ومن جهة ينطبق عليه وضوء بولي يتصف بوجوب اخر لا بأس بذلك، بناء على جواز اجتماعي التكليفين بعنوانه لو قلنا، لكن احنا ما نقول. فالصحيح الجواب الاول فقط، قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غاية الامر ان انطباقهما عليه يكون منشأ علما الاتصاف باصل الوجوب، هاي باصل الوجوب باصل من عدي، وكان يقولها الاخر بالعبارة كانت تصير اوضح، بل تكون منشأ علما الاتصاف اصل الوجوب لانتزاع ثبت الوجوب له، يعني راح نقول ناصب انه واجب وأنه يصير منشأ لأن متصف بالوجوب مرتين كما وضح ذلك بمثال زيادة الصديق، مع أنه هذا جواب ثاني على القول بجواز الاجتماع، لو قيل بجواز اجتماع التكليفين بعنوانين لا محذورة في اتصافه بالوجوبين، يعني طبيعي إذا كان بعنوانين كما في موردنا، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد، إذا اتفقنا العنوان واحد فما يجوز، لكن إذا بعنوانين فما في موردنا يجوز بعد. فصلا، لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أنه يا شيخنا أنت قلت يتمكن أن يقصد، شنو يقصد؟ امتثال كل امرين بهذا الوضوء الواحد، هذا معناه ان كل الامرين كل الوجوبين موجودين حتى يمكن اقصد امتثالهما. خلاص تسرب اقول هو صعب الكفاش، قال يمكن ان يقصد، بل قال يلزم أن يقصد امتثال كلا أمرين، كما أمس في العبارة من أمس ماذا قريناه وكذا، فإذا قصد امتثال كلا أمرين يسقط كلا الوجودين، احنا نقول إذا يقصد امتثال كلا أمرين يعني كلا الوجودين موجود حتى أقصده، كل إذا اثنينات ما موجود فين أقصده، فإذن على هذا الأساس ماذا جوابك الأول ليس هذا إفهام دغدغة في من في الجواب الأول، يعني سويته على الضوء بياني، يعني بدنا نقول الجواب الأول أيضا ليس بفهم، أنت قلت انطباق العنوانين منشأ الانتزاع أصل وجود لا وجوبة، إحنا نقول لك لا أصل وجوبة، ليش؟ أنا تقلت يقدر يقصد امتثال كل الأمر، يعني معناه كل الأمرين أكل كل الوجوبين أكل، طيب أو الالتزام، يلا بيض العجل شو لا نتأخر بحدوث الأذى أو الالتزام، عطف علينا نعمز قلنا القائل بالتداخل كم وجه يحتاج، الثالث هذا الثالث هذا، فهذا عطف علينا، انت تقدر تقول لي ولا يعني قبل شقد قبل شقد يعني سطر يا سطرين يا ثلاثة يا أربعة، لا هواي عطف على قول أو الالتزام بكوني متعلق الجزاء، عطف على ذا استفدت مع ذي وين أقولا يا لا، يعني أمس شقلنا قلنا فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه إما بالالتزام، هاي الأول، إما الثاني دور هوية أو الالتزام، هذه الثالثة أو الالتزام، هذا التصرف الثالث، نلتزم، شنو نلتزم؟ لأنه عند السبب الأول يحدث وجود، عند السبب الثاني قلت شو يحدث؟ تأكد أو الالتزام بحدوث الأثر. الأثر شنو؟ وجوب الوضوء. عند وجود كل شرط يحدث أثر، لكن إلا أن الأثر في الشرط الأول حينما يحدث إلا أنه يعني الأثر. وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول، عند يعني في مثالنا الذي أمس كنا نحكي به، نقول الأثر هو حدوث الوجوب في الشرط الأول وتأكد وجوبه عند الآخر، يعني عند حدوث الشرط الثاني. فمولانا إذا تم التصرف يحتاج هذا صاحبنا، كم واحد قلنا يحتاج ثلاثة، أو ذاك صاحبنا الآخر كم تصرف قلنا يحتاج صاحبنا ذاك القائل بمن بعدم التداخل، كم تصرف يحتاج إلى واحد؟ ياهو الواحد تتذكر أمس قلنا يولا قلنا يقيد كلمة الوضوء وين؟ متعلق الجزاء في الشرطية الثانية، بمن يقيده؟ مرة أخرى بعد ما عرفت هذا، يلا الآن فلنجرى عملية موازنة ومقايسة. يلا بويا فنشوف شنو ما يقول القائل بمن بالتداخل يحتاج إلى وجوه ثلاثة. يقول الآخر لا وجه، إيه؟ لأن يصار إلى واحد من هذه الوجوه الثلاثة كلها باطلة. هذه الوجوه الثلاثة ليش مولانا يقول لأنه مخالف للظاهر، كلها مخالفة للظهور. لأن التصرف الأول إيش قال؟ قال فلنقل بأن الشرط، فلنقل بالحدوث عند العفو، فلنقل بالثبوت عند يعني عند ثبوت الشرط يثبت جزاء مو يحدث، هذا مخالف للظاهر، ظاهر الشرطية حدوث عند الحدوث. الثاني ايش قال؟ الثاني التصرف الثاني قال خلي نقول الوضوء حقائق ماذا؟ هم مخالف للظاهر، حقائق متعددة لكن صادق علينا على واحد. التصرف الثالث ايش قال؟ بلا لا انت ساعدني. شنو الثالث ايش قال؟ قال خلينا نقول على انه الذي يحدث بالشرط الثاني تأكد لا اصل الوجود، هذا مخالف للظاهر. فإذا يرد على هذه الوجوه الثلاثة أنها بأجمعها مخالفة للظاهر. هذا مضافا إلى أن التصرف الثاني والثالث بحاجة إلى إقامة دليل ولم تقم الدليل. التصرف الثاني شنو كان؟ التصرف الثاني شنو كان؟ التصرف الثاني نقول الوضوء حقائق متعددة صادق على واحد، نقول لك أقم الدليل، جيب لي دليل على أن هاي حقائق متعددة منين تثبتها؟ ولو ثلاث حقائق متعددة شلون صادقة على الواحد؟ وهكذا التصرف الثالث يحتاج، التصرف الثالث شنو هو بالله الشان؟ نقول الحادث بالشرط الثاني هو تأكد الوجوب، هذا يحتاج علما إلى دليل ولم تقم الدليل على ذلك. لي تعليقان صغيران. التعليق الأول نقول للآخر وهكذا في التصرف الأول، في التصرف الأول ليش ما افترضه؟ التصرف الأول شنو هو؟ أنا نقول الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، هذا هم يحتاج إلى إقامة الدليل ولم يقم الدليل عليه. هو كما لم يقم الدليل على الثاني والثاني لم يقم الدليل على الأول. طيب هذا تعليق من الأول سهل. تعليقنا الثاني هذا أن هذا الجواب الثاني عين الجواب الأول. مو جواب ثاني هذا. لأن في الجواب الأول كنت تقول هاي التصرفات شبيهة مخالفة للظاهر. في الجواب الثاني شو تقول؟ تقول ان التصرف الثاني والثالث يحتاج علما الى دليل. ليش يحتاج الى دليل؟ ليش؟ احسن، لانها مخالفة للظاهر تحتاج الى دليل. لو كانت موافقة للظاهر ما تحتاج والظاهر الدليل. فهذا جوابك الثاني جعل تكملة. شلون تكملة للجواب الاول؟ هيك تقول، قول يرد جواب واحد أن هذه التصرفات مخالفة للظاهر فتحتاج إلى دليل. مو فتحتاج تجعل اسم هذا جواب ثاني من تفسير. أنتم تقولون يا ولا نعم التعليق هذا مطبق العبارة. ولا يقفى الترتيب ترى منا أنا ماذا شروع فينا؟ شروع في إبطال التصرفات ماذا؟ الثلاثة. يعني شروع في ترجيح ياهو بالتالي. في ترجيح شنو قل لي؟ القول بعدم التداخل وإبطال القول بالتداخل. ولا فأنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها، يعني منها التصرفات الثلاثة، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه بلا موجب. خلاص. مع ما في الأخيرين، هذا الجواب الثاني، من الاحتياج إلى إثبات الأخيرين، يعني التصرف الثاني والثالث. الثاني هذا أول الثاني خلنا نحكي يحتاج من الاحتياج إلى إثبات، إلى إثبات راجع على الوجه الثاني التصرف الثاني أن متعلق الجزاء متعدد طبيعي، لكن يثبت على واحد وإن كان صورة واحدا مسمى باسم واحد. هو من حيث الصورة الوضوء واحد، اسمه واحد، اسمه وضوء، اسمه غسل، لكن يصدق عليه طبيعة تاعي. أنا تعال ثبت يا رجال ما عندك دليل. وإلى إثبات أن الحادثة، هذا راجع إلى التصرف الثالث، يعني أنت على التصرف الثالث تحتاج إلى دليل وما في دليل، يكون ثبت بالدليل أن الحادث بغير الشرط الأول. بغير الشرط الأول شنو ظل هو؟ خل أفكر خرج مدة. غير الشرط الأول، غير الشرط الأول يعني شنو؟ الشرط الثاني. شنو ايش تقول؟ غير الشرط تظهر الحادث بالشرط الثاني إلى أثبات أن الحادث بالشرط الثاني تأكد ما حدث بالأول. التفريد الصوي بعد ماذا؟ فكل الزنبات اللي اسمعها بالي وإذا هتشي يعني هتشي يقول رفع لليد عن الظاهر بلا وجه فإنه هتشي لما أحسن أحسن أي هاي لا بس هم ما تكون تغير. وعلى رأيك هم ما تكون شنو الأخيرين لا تقول الجميع بعد اخيرا بعد جميع بعد. وإلا غلط يصير، غلط ما يصير إيه لأنه غريب. وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول ومجرد الاحتمال. أنت جلس كان احتمل أن الحادث عند الشرط الثاني هو تأكد أقولك احتمل شنو؟ يكون الثبت بالدليل احتمل ما يزيدك. ومجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البيت ما يثبته. يثبتين دليل مولانا ان قلت لابد حضرة جنابك شو تقول؟ انا عندي دليل. انت عندك دليل؟ بلي انا عندي دليل. اعلاما عندك دليل؟ اعلاما عندك دليل؟ دليل اعلاما عندي دليل على انه واحد من ذني التصرفات الثلاثة إيبني، واحد من ذني التصرفات الثلاثة لا بد منه. فعندي دليل علامة، مو على أن كل واحد منها صحيح، لا، واحد على الأقل لا بد أن نلتزم به، مجبورين مضطرين. ليش واحد مضطرين؟ لأن إذا واحد من ذني الثلاثة ما تلتزم، شو يلزم؟ قلنا المحذور شنو؟ إذا ما نريد نقول لازم نقول يحدث وجوبان أعلاماً، أعلاماً يحدث وجوبان بمقتضايا ظهور الظهور الأول الذي أمس بيناه، فإن ظاهر كل شرطية الحدوث عند الحدوث، فيحدث وجوبان أعلاماً يحدث على طبيعة واحدة، هاي بمقتضى الظهور الثاني، لأن بمقتضى الظهور الثاني الذي أمس أنا بينته عن ظاهر متعلق الجزاء هو الوضوء الذي هو طبيعة واحدة، فلأجل أن لا يتصادم هذان الظهوران، يعني لأجل أن لا يجتمع وجوبان علما، على طبيعة واحدة، لأجل ذلك لا بد من واحد من هذه التصرفات. العاصم سيجاوب يقول لا، طيب نقدر نفر بأي طريق بغير ذني التصرفات الثلاثة؟ بيمن تقدر تقول بيمن؟ ذاك التصرف مال أبو التداخل، عفية عدم التداخل، اشتبهت، ذاك التصرف الذي يقول منه ذاك هو، ترى ذاك ما ذكر الشيخ العاصم من اول الطير بذكره، يعني نقيد الوضوء بمرة اخرى تنتهي الحسنة تنتهي بعد هذا بعد تهين عندك حشاية ولا بعد عندك حشية ولا اي عدي حاجة فتصبق بهذا فنطبق. ان قلت وجه ذلك، وجه ذلك عن شنو؟ وجه ذلك يعني وجه التصرف الثالث والثاني والاول، واحد منهم يعني الدليل ما تفيد وجه معتقلت بلا وجه، احنا نقول وجه اكو. وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية، يكون الطرف واحد من ذني الثلاثة تصرفات، لعدم إمكان الأخذ بظهور الشرطية. إذا أريد نأخذ الظهور الشرطية لازم اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، حيث أن قضيته يعني مقتضى ظهور الشرطية، اجتماع الحكمين في الوضوء يعني الوجوبين، اجتماع وين؟ في الوضوء في الطبيعة الواحدة. في المثال الذي في المثال المحمود، لأن إحنا المثال كنا نمثل دائما بالوضوء كما مرت الإشارة إليه، يعني في درسنا أمس أول درسنا قلنا لازمه اجتماع، إذا أريد نأخذ الظهورين لازمه اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة. قلت لا لا لا، ما يلزم اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، ما يلزم، كيف؟ بأن نقيد متعلق الجزاء، متعلق الجزاء شنو هو؟ الوضوء، الجزاء تتوضأ يعني يجب الوضوء، متعلق شنو؟ متعلق يجب وضوء، نقيد متعلق الجزاء وهو الوضوء، نقيد وينه مرة أخرى في الشرطية الثانية يرتفع الإشكال، يعني ما يقوله من يقول القائل بعدم التداخل من تقول هذا التصرف. قلت آخر يقول نعم، إذا لم يكن المراد شنو؟ نعم يعني شنو؟ يعني لا بد من لا بد من واحد من هذه التصرفات الثلاثة التي يقول بها القائل بالشيء يسمونه التداخل. نعم يعني لا بد من واحد من هذه التصرفات الثلاثة، شو كده؟ إذا لم يكن المراد بالجملة فيما يعني بجملة شرطية فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال مثال مال أمس مال إذا بنت مثال مال أمس مال إذا بنت فتوضأ إذا نمت فتوضأ إذا لم يكن المراد شنو أن يتوضأ مرة ثانية هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر فوجب بالأول وضوء وبالثاني عندما حدث الشرط الثاني وجوب حدث وجوب لوضوء مرة ثانية لوضوء آخر وهذا لا بأس نقول ذني فردي من الوضوء أول وثاني حكم بحكمين متماثلين لا بأس ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر نقول الفرد الثاني محكوم بنفس حكم الفرد الأول الوضوء الثاني محكوم بنفس حكم الوضوء الأول يعني بالوجود كما لا بأس فالخلاصة الأخوند رحمة الله عليه يقول يمكن أن نقول بأنه لا داعي إلى التصرفات الثلاثة التي ذكرها منه قائل بما بعدم التداخل نلتزم بتصرف القائل بالتداخل طيب عندك اشكالك ايه اشكالك هذا ان قلت انت حضرة جنابك عندك اشكال تقول هذا هم مخالف للظاهر يا هو هذا هذا من هذا يعني التقييد بمرة اخرى التقييد بمرة اخرى الذي يقول به منه القائل بعدم التداخل ايضا مخالف للظاهر ليش يعني انت مرة اخرى منين جبتها من كيسك من كيسك الخاص والا هو المولى ايش قايل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ما قال مرة أخرى فتوضأ ما قال مرة أخرى فمقتضى إطلاق شنو قولوا يا إطلاق من متعلق الجزاء وهو الوضوء أن شيئا واحدا وضوءا واحدا تعلق به تعلق به كلا تعلق به كلا وجوب مقتضى الإطلاق لكي بعد إطلاق الجزاء مقتضى إطلاق الوضوء في الجزاء أن وضوء واحد تعلق به كلا الوجوب مرة أخرى من جبته مخالف للظاهر أم أيضا هم مخالف للظاهر هم مثل ما ذنيت التصرفات الثلاثة مخالفة هذا مخالف ليش ترجح هذا على ذنيشة أطبق العبارة إن قلت نعم شنو نعم يعني لا بأس وأن نقول الوجوب الثاني متعلق بما متعلق بما بالوضوء المقيد بمرة أخرى بالوضوء الآخر هذا لا بأس به خوش حكاية جميلة لكن مع الأسف الشديد مخالفة علما للظاهر لإطلاق الجزء متعلق الجزاء إن قلت نعم لا بأس خوش حكاية التصرف الجديد لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق ما تقعد تقدر تعدد الفرد يعني تأتي فيجب وضوء آخر آخر هذا تعدد الفرد تعدد الوضوء على خلاف الإطلاق مقتضى إطلاق متعلق الجزاء أن وضوء واحد وجب بكل الوجوبين هذا السؤال الجالس يجيب بجوابين الآخذ عن إشكالك حضرة جنابك عن هذا إشكالك يجيب بجوابين الجواب الأول بالله شوف شلون يجاوب يقول أنت قلت شنو بالله شو لا أنت قلت بالله قلت مخالف علما قلت التقييد بمرة أخرى مخالف ماذا للظاهر اي صدق صدق صدق صدق مخالف للظاهر لكن عليه دليل، عليه دليل مولانا. الامر المخالف للظاهر نلتزم به وان كان مخالف للظاهر، اذا قام عليه شنو الدليل؟ وهنا قام عندنا دليل اعلاما على التقييد بمرة اخرى. وما هو الدليل؟ مقتضى ظاهر الشرطية، لان ظاهر الشرطية كل ما حدث الشرط ايش حدث؟ وجوب جديد، هذا ظاهر الشرطية هو دليل على من؟ على تقييد الوضوء في الشرطية الثانية بمن؟ بمن؟ بمرة أخرى. فهو مخالف للظاهر كما قلت، لكن دل عليه الدليل. هذا جوابنا الأول. جوابنا الثاني نقول عفوا، أنا قلت في الجواب الأول شنو قلت؟ صحيح هو مخالف لمن؟ للظاهر. عفوا راح أسلم، لا ليس مخالف للظاهر أصلا. أتم تقدير مرة أخرى ليس بمخالف للظاهر، ليس مخالف للظاهر. ليش؟ تعال تبين لي شلون مخالف للظاهر. انت ايضا شوف شلون تبين لي مخالف للظاهر. تقول لي مقتضى اطلاق كلمة الوضوء، مقتضى اطلاق متعلق الجزاء شنو؟ قولوا وياك ان وضوءا واحدا تعلق به كلا وجوبا، مو شي؟ انا اقول لك الاطلاق شو وقت ينعقد، شرع عدم شنو الدال على التقييد، اما اذا جاء مقيد اطلاق ينعقد، ينعقد يا لا؟ لا. فاحنا نقول اكو دال على التقييد، يعني على التقييد من الوضوء بمرة أخرى. فإذا أكو مقيد لذلك إطلاقه من عقيد، حتى نقول التقييد بمرة أخرى مخالف للإطلاق. فما هو الدال على التقييد؟ تقدر تقول لي بالعدل ولا؟ هو ظاهر الشرطية، فإن ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزء. هذا دال علينا على تقييد بلي الوضوء بمرة أخرى، ومع وجود ما يدل خلصت ربعا على التقييد لا ينعقد الإطلاق رأسا، حتى نقول تقدير كلمة مرة أخرى مخالف للإطلاق. شنو مخالف إطلاق؟ ماكو مولانا إطلاق ينعقد إذا ما قدر على التقييد. هنا أقدر على التقييد وهو ظاهر الشرطية. فإذا اتضح بس هاي الحكاية أن القائل بعدم التداخل هل يلزم منه من كلامه مخالف الظاهر يوم يلزم؟ لا يلزم بالتالي. بينما القائل بالتداخل يخالف ماذا؟ الظاهر بأحد وجوه الثلاثة. فالمتعين ياهو إذن فتوانا النهائية، هاي بعد أخذ هالفتوى بعد هذا وانشرها أنه ماذا هو؟ عدم التداخل. لأنه أصلا الأمر يدور بين من وبين من، مخالفة للظاهر وعدم مخالفة. بالتالي هيك راح يصير، هي أن التداخل يحتاج إلى مخالفة الظاهر، عدم التداخل أصلا ما بي مخالفة للظاهر، فالمتعين ياها ما ليس فيه مخالفة للظاهر وهو عدم التداخل. خلاص بس فقط تطبيق العبارة. فالآخر كم جواب جاوب؟ إشكالك شنو كان؟ إشكالك ثلاث مسافة أن نتقي بمرة أخرى أيضا مخالف للظاهر. أجاب بجوابه، جواب الأول قال صدق، بس بعدين يقول شدد، أول يقول صدق لكن لا بأس بمخالفة ارتكاب مخالفة الظاهر إذا قام الدليل، وهنا الدليل أصل الذي يدل على مخالفة هذا الظاهر. يقول لي قيد يا شيخ ولا تخذ، من هو؟ شنو هو؟ ظهور الشرطية، لأنه كلما حدث الشرط حدث الجزاء، هذا هو السبب الذي يدعوني إلى مخالفة الظاهر والتقييد بمرة أخرى. في الجواب الثاني وإن الآخر سنقرأ بالعبارة، لم يثق هذا الجواب بمثابة الجواب الثاني، لكن يصلح أن نجعله جواب ثاني، هو يسويه وبالجملة مو بالجملة، قول جواب ثاني شيخنا كثر الأجوبة. فالجواب الثاني يقول أصلا تقييد مرة أخرى ليس في مخالفة الإطلاق للظاهر للإطلاق، لأن إطلاق إنما ينعقد إذا ما قدر على التقييد، لأنه أقدر على التقييد وهو ظاهر الشرطية. فطبق الأمر. قلت نعم، يعني شنو نعم؟ يعني التقييد بمرة أخرى مخالف للإطلاق، صدق مخالف، صدق نعم نعم. يعني شنو انت فتت قاعد افزلك؟ نعم يعني صدق مخالف، هذا التقييد بمرة أخرى صدق، صدق مخالف للإطلاق. انت شنو صدق وقبال متى شلون ترتكبه؟ يقول لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية، بس يريد يقول اكو دال على هاي المخالف للظاهر، شنو ظهور الجملة الشرطية؟ ظاهر الجملة الشرطية في كون الشرطي سبب بنفسه أو كاشف عن السبب، إشارة إلنا إلى الخلاف الذي أمس قلنا أكو خلاف أن الشروط الشرعية بنفسها أسباب، يولا كواشف عن الأسباب. لما الإنسان ينام، النوم ليس بسبب لوجوب الوضوء، الجعل الشرعي سبب ونومه يكشف، بس هذا ما نشوف يكشف عن الجعل الشرعي. يقول نعم يعني هذا مخالف الظاهر ما يجوز نلتزم به، لكن لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية مقتضيا لذلك، مقتضيا لذلك عشانه لتعدد لو لم يكن مقتضيا لذلك، لذلك عشانه أي لتعدد الفرق، يعني موجبا لتعدد ماذا؟ أنه هذا الوجود متعلق ماذا؟ بفرد غير الفرد الثاني. وإلا إذا كان الظهور الشرطية هو نفسه يقول لنا قيد بفرق بمرة أخرى، كان بيانا لما هو المراد من الإطلاق، يعني هو يصير بيان علما مبين علما لما أريد من إطلاق، إطلاق من؟ إطلاق من؟ إطلاق الجزاء؟ والجزاء مطلق قويه ولا فتوضع لم يقيد، مطلق لم يقيد بمرة أخرى، هذا مبين للإطلاق، يقول ترى المراد من الإطلاق من فتوضأ وإن كان مطلق، لكن المراد من عدها يعني مرة أخرى. فالجواب الأول إيش قال بي؟ أنه أفرض مخالف للظاهر التقييد لكن دل عليه دليل. في الجواب الثاني شو يقول؟ يقول أصلا ليس بمخالف وبالجملة، هذا جواب ثاني، لا دوران بين ظهور أصلا ما أكو دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء، يعني كلما حدث الشرط يحدث وجود، وبين ظهور الإطلاق، ما ظهور الإطلاق وين في الجزاء حتى يصير تنافي؟ ظهور الجملة الشرطية قلنا يصير دليل على من؟ ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث دليل على من يصير؟ دليل على من يصير؟ دليل على التقييد، على التقييد بمرة أخرى. ومع وجود الدليل على التقييد اطلاقا ثم ينعقد في الجزاء بعد حتى يجور الامر بين الاطلاق في الجزاء وبين من وبين من. ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث لا بابا ظهور الجملة الشرطية قاعد اكرر ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث دليل على التقييد على التقييد مرة اخرى. ومع وجود الدليل على التقييد اطلاق اصلا ما ينعقد في الجزاء حتى يدور الامر بين الاطلاق وبين ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء يعني في حدوث الشرط عن حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وظهور الإطلاق يعني في من في الجزاء في المتعلق يعني ظهور الإطلاق الذي يقتضي عدم التقييد فيما بمرة أخرى ماكو دوران أصلا بل ما دام الأول موجود الثاني يقول في أمان الله الإطلاق يقول في أمان الله لأن الأول تدير على التقييد مع وجود على التقييد إطلاق ينعقد ضرورة أن ظهور الإطلاق فيما يعني في الجزاء في متعلق الجزاء إنما ينعقد إطلاق وظهور في الإطلاق معلق عليما على عدم دليل على التقييد على عدم البيان عدم البيان يعني على التقييد مرة أخرى وظهور الجملة الشرطية بالحدود عند الحدود صالح لأن يكون دليل عليما على التقييد وظهورها يستفد العبارة في ذلك يعني ظهور الشرطية في ذلك عن شنو فيه من في ذلك في الحدوث عند الحدود صالح لأن يكون بيانا بيان علمه للتقييد دليل التقييد إذن فلا ظهور له مع ظهورها شلون يجيب العبارة فلا ظهور له يعني له علما له للجزاء أو للإطلاق لإطلاق الجزاء للإطلاق في متعلق الجزاء ما يبقى على ظهور مع ظهور يعني مع ظهور الشرطية في الحدود عند الحدود يعني ظهور الشرطية في الحدود عند الحدود دليل على التقييد إذا مولانا فتوانا النهائية إيه هاي الفتوى النهائية فلا يلزم على القول بعدم التداخل ما يلزم إذن أصلا مخالف الظهور ما يلزم تصرف أصلا عن تصرف في مخالف الظهور ما يلزم بخلاف القول بالتداخل يحتاج قلنا إلى مخالفة الظهور بأحد أشكال ثلاثة فتلخص هاي تلخص الفتوى النهائية العصر ما تقول الفتوى النهائية عن استبعد فتلخص بذلك بذلك عن شنو يعني إذا التداخل يحتاج إلى تصرف بأحد أشكال ثلاثة عدم التداخل ما يحتاج أصلا إلى مخالفة الظاهر تلخص أن قضية ظاهر الجملة الشرطية إلى واحد فأن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية شنو تداخل وعدم التداخل شنو نقول له فتوانه هو ماذا القول بعدم التداخل عند تعدد الشرطي وقد انقدح غد بحوله وقوته عز وجل.